بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إن يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين من الله ربنا يزيد الخير علينا يا رب. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تحملون باسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا Oh, دكتور برقص المحطة صلى على وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج أفلم يروا إلى السماء فوقهم أفلم يروا السماء فوقهم كيف بنيناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب والنخل باسقات لها طلع نضيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد رزقا للعباد أحيينا بذلك ميتا كذلك كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب ليكة وأصحاب ذلك وقوم الضبط كل كانوا رسل فحق قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وأصحاب ليكة وأصحاب ليكة وقوم تبع وأصحاب ليكة وقوم تبع كل وثمود وعاد الملائكة والروح البر من وأزفت الجنة للمتقين غير هذا ما توعدون لكل أموال حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها تسيئة يوم اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل أصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل ومن الليل فسبحه وأدبار السجود والسماء ومن الليل فسبحه وإدبار الطيور والسماء ومن الليل فسبحه وإدبار السجود والسماء يوم يسمعون صيحة بالحق ذلك يوم الخروج وسبح بحمد ربك ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإدبار Thank you. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر تخرج عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما Thank you. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقنا للسماء Oh, والنهار إذا